فالله يقول: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. ثم انظر كيف قد يجعل الله عز وجل الفراسة حتى في من لا يؤمن به. فعزيز مصر القائم على خزائنها يوم أن قال لزوجته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لم يكن مسلما، لم يكن مؤمنا، غالب الظن أنه كان عابد وثن. مع ذلك تفرس في يوسف. فثمة أمور يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وإن كان الخير منها حظ المسلم فيه عظيمة. فقال الله عز وجل هنا: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقد نفع هذا يوسف عليه السلام عزيز مصر، فالإنسان يتفاءل بالكلمة الطيبة ويستدر ما عند الله عز وجل من الخير. فبينما العسر إذ دارت مياسير، يتفاءل بالخير، يسأل الله عز وجل من فضله، يظهر فقره ومسكنته إلى ربه، ويتجنب الكلم الذي فيه من السخط أو فيه من الجزع أو فيه من الفأل غير الحسن ما أمكن، يفر منها. فالبلاء موكل بالمنطق، والله عز وجل الخير كله بيديه والشر ليس إليه، الخير كله بيديه والشر ليس إليه. وفي الحديث أن الله عز وجل أفاض على عبده أيوب رجل جراد من ذهب، رجل جراد أي سرب جراد من ذهب، فأخذ نبي الله أيوب يضع ويحثو في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فأظهر أيوب رغم ذلك كله فقره ومسكنته وحاجته وتوسله إلى ربه. وكذلك العبد الصالح يسأل الله خيرا. قال الله عز وجل عن كريمه موسى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.